حاجة جميلة ما شاء الله. انا على فكرة لبست عرسان كتير بدل وما شفتش فرحة اللي بيلبس لبس الاحرام ده. والله العظيم صدقت، انا حاسس ان انا عريس. اللهم ارزقنا الحج يا رب. مفيش اجمل من احساس لبس الاحرام. ايه رايك يعني ده انا واحد في دول؟ ممكن تاخد اي حد حاجه فيهم يعني، خدهم كلهم. كيف سيربس الحمام؟ كان نفسي احج. يا رب تلبس وعيك، ربنا يرزقك الحج المبرور كل عام يا رب. امين. عارف فرحه لبس الاحرام دي بتتكرر في الحج، ما بتبقاش مره واحده. احنا بنلبس الاحرام يوم العمرة وبتحس ببهاء فرحة لبس الاحرام دي يوم العمرة، وبعدين لما نيجي نهل بالحج يوم 8 ذي الحجة بقى خلاص انت بتقعد متمتع من العمرة بعد ما حلقت لحد الحج. لما بتيجي تلبسه تاني بقى يوم 8 الفرحة من جديد. انا باجي يوم 7 ده ولا يوم 8 الصبح وانا بلبس الاحرام ده ولا انا بحج انا بحج انا بحج انا، وبعدين تقلب معايا بقى بهستيريا فرح اقول انا بحج انا بحج. والله العظيم ببقى فرحان، بزف نفسي انا بزف نفسي يوم 8 ده يوم الترويه، بزف نفسي ان انا عريس. ودلوقتي انت خليتني ابقى مشغول باحبابي اللي ما حجوش. يا رب رزقنا الحج كل عام يا رب. عايز اقول لك، علشان تلبس الاحرام لازم تدعي كتير كتير قوي، لازم تقعد تدعي كتير جدا انك تحج. الحج ده مش سهل. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لازم روحك تطلع وجهك في السماء. يعني شفت، شوف الرسول كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام. كان يبقى مأمور ان هو عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس والكعبة كده، فكان عليه الصلاة والسلام هيصلي اهو الواجب ان هو يستقبل بيت المقدس، فكان يقعد يبص ناحية الكعبة وروحه هناك نفسه يصلي ناحية الكعبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عرفت تعمل ايه علشان ربنا يكرمك بعد كده بالحج؟ عرفت اللي نفسه في الحج وما حجش يبقى واجب عليه يعمل ايه؟ روحه تبقى في الحج ويدعي كتير انه يحج. اللي يدعي كتير يحج ربنا بيكرمه الحج، اللي يتوسل كتير يحج ربنا بيكرمه بالحج. ما هو احنا مش رايحين نحج عشان نلبس، مش رايحين نحج عشان نتمنظر، مش رايحين نحج علشان ننزل الصورة السيلفي. لا، طول ما انت مشغول بالحج وبتدعي تحج الحج الحقيقي، يبقى تبقى مشغول بروحك في الحج، ربنا هيكرمك ان شاء الله وتحج. كل سجدة تقول يا رب ارزقني الحج، كل مجلس مظنة قبول الدعاء تدعي يا رب تحج، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا رب الحج، يا رب ارزقنا الحج، يا رب. جزاك الله خير يا بطل، اديني كل الاحرامات.